بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري: باب غزوة ذي الخلصة. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا خالد وهو خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا بيان وهو ابن بشر عن قيس وهو قيس بن أبي حازم عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة، أي إراحة القلب، لأن أشد شيء يؤرق الإنسان هو الشرك بالله تعالى، حتى يتمنى المرء أن يؤمن الناس جميعا بالله تعالى. يقول: فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عندها من المشركين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا لنا ولأحمس وهي قبيلة جرير بن عبد الله البجلي. حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي أبو موسى الزمن قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد بن فروخ أبو فروخ القطان، توفي عام 98 و100. قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد، توفي عام 46 و100. قال حدثنا قيس وهو قيس بن أبي حازم قال لي جرير وهو بن عبد الله البجلي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ولهذا الدعاء يستحب للآخرين، ويستحب أن يدعو به الإنسان لنفسه باعتبار الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو الإنسان لأحبابه ويقول عنهم: اللهم اجعله هاديا مهديا، ويدعو الإنسان به لنفسه ويقول: اللهم اجعلني هاديا مهديا. وهذه هي المنية، أن الإنسان يهتدي على صراط الله المستقيم ويعمل بطاعة الله تعالى. يقول: فانطلق إليها فكسرها وحرقها، أي ما كان من الخشب، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جرير، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها، أي جمع راجل وهو الراكب الماشي، 5 مرات، أي دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات. حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عن 1200، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ذاك الرجل العظيم من أهل السنة المتوفى عن 46 و100، عن قيس بن أبي حازم عن جرير وهو بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. اللهم ثبتنا واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. قال: فما وقعت عن فرسي بعد. قال: وكان للخلصة بيتا باليمن لخثعم عليكم السلام وبجيلة، فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال: فأتاها الجرير فحرقها بالنار وكسرها، أي هدم بناءها. قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها بالأزلام إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها، أي ولا تشهدن أن لا إله إلا الله، هذه بنون التوكيد الخفيفة، نعم، ولا تشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد، أي أن لا إله إلا الله. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى، طبعا يقال يكنى ويقال يكنى، يكنى أبا أرطات اللي هو هذا اسمه حصين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. إذن المسلم لما يسمع في بناء معابد للوثنية يحزن على هذا ويؤجر على حزنه، ويفرح لما يزال تسطل من حصون الكفر، والإنسان يتعبد الله بقلبه حبا لما يحبه الله ورسوله وبغضا لما يبغضه الله ورسوله. لما قلت لي فقيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا، يعني يقصد ليس بمكانه ها هنا في اليمن ولكن برسالته ودعوته، يعني نعم، لا هو إن رسول رسول الله اللي هو جرير، إن رسول رسول الله، نعم. باب غزوة ذات السلاسل، وهي وراء وادي القرى، نعم، غزاها سرية عمرو بن العاص 8. قال وهي غزوة لخم وجذام. قاله إسماعيل بن أبي خالد، طبعا لخم وجذام قبيلتان من أهل اليمن. وقال ابن إسحاق له محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن يزيد وهو يزيد بن رومان المزني عن عروة وهو ابن الزبير قال هي بلاد بنن وعذرة وبني القين، وهذه الثلاثة من قضاعة، وذات قضاعة قليلة كبيرة لها فروع كثيرة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد هو خال قال حدثنا خالد بن عبد الله اللي هو خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان وهو النهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل. قال أي عمرو لما أتى فأتيته، وظن بنفسه أنه سيكون أحب الناس إلى قلب النبي لأنه ذهب بهذه الغزوة، فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال أي يعني أين فأسلم عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا، أي فعد النبي صلى الله عليه وسلم رجالا آخرين بعد أسئلة من عمر لهم، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، أي في الفضل. وهذا السؤال ليس بحسن، يعني الإنسان يسأل من أجل أن يعرف مكانة نفسه، الإنسان يعمل لله تعالى ويبتغي الثواب من عند الله تعالى. باب ذهاب جرير إلى اليمن. حدثني عبد الله ابن أبي شيبة العبسي اللي هو أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس اللي هو ابن إدريس اللي هو محمد بن إدريس عبد الله بن محمد بن إدريس الأوزي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن جرير وهو الوجد قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن باك لا عن ولا عمر، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كذا ولا عمر ومن معهما من الناس. فقال له ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3، وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون، صالحون بمعنى راضون بهذا. فقال أي ذو كلاع وذو عمر أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله. ورجعنا إلى اليمن فأخبرت أبا بكر، طبعا المخبر اللي هو جرير، بحديثهم. قال أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد أي بعد هذا الأمر في خلافة عمر الخطاب قال لي ذو عمر يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا، يعني لعل الإيمان يعني يعني أمر الإيمان كان بسببه. إنكم معشر العرب، هنا منصوب على الاختصار يخص معشر العرب، لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تآمرتم في آخر، أي يعني في أمر أمير آخر وجعلتم أمر أمير آخر. فإذا كانت بالسيف الإمارة كانوا ملوكا، أي الخلفاء، يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. يعني هذا الشيء الحسن أن الأمر يكون شورى وليس ملكا عضوها، ولذلك الملك العضو يكون فيه قتل ويكون فيه، وتجد أهل السوء يفتون. يعني وجد في بعض الخلافات المتأخرة، خلافات أقصد عن الخلائف، أن أهل السوء أفتى لهم بقتل إخوانهم، حتى بعضهم قتل أخاه الرضيع حتى لا ينافسه في الملك، وتجد أهل السوء يفتون لهم بهذا الشيء. ويرحم الله عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام يقول الملك عقيم، يعني مثل عقيم، لا يبالي أن يقتل أخاه يقتل ابنها أو يقتل ابن أخيه. في سيدي أيضا إشارة على أن استحباب يعني الدولة للأمير أو الملك أمر صعب، يعني عندما قال سيدي واستخلف أبو بكر والناس صالحون يعني رضوا به، يعني هو حتى عمر وصفه قال وكانت فلتة، يعني الأمر ليس بالأمر الهين. نعم، لأن أمر الناس مختلف، لكن هي التقوى إذا اتقى الأمير واتقى الناس صلح حال الناس، لكن إذا ركب الناس الصعبة والذلول كانوا شذر مذر. باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك وهو الإمام صاحب الموطأ عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، أي سلم تمام، قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا فكنا ببعض الطريق فني الزاد. ولكن الإنسان كثرة ما يأكل لا بد أن ينظر إلى رحمة الله في هذا، وينظر إلى نقصه وافتقاره إلى رحمة الله تعالى، وهذا أمر مأمور به النظر في هذا. فربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، نعم، أنا صببنا ما أصب، هذا هنا أنا بالفتح يعني تعليل. وأما قراءة إنا فتكون استئنافية، والاستئناف هنا يعني فيه، نعم. فأمر أبو عبيدة بأزواج الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، يعني هذا كان مقدارا معروفا، فكان يقوثنا كل يوم قليل قليل حتى فن، هاي اللي هي المزودين، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة باليوم الواحد. فقلت هذا الذي يحدث ما تغني عنكم تمرة، فقال والله لقد وجدنا فقدها حين فنيت، يعني وجدنا فقدها، يعني الأمر مؤثر، معناه أنها كانت تغني. ثم انتهينا إلى البحر، ولذلك هذا كلوا واشربوا ولا تسرفوا من أركان الصحة، أن الإنسان يأكل ويشرب من غير أن يسرف، ويكثر من شرب الماء، وينام بوقته ويستيقظ بوقته. هذه ثلاث أشياء ينصح بها الأطباء وهي في كتاب الله. هذا لا يحتسب، هذا بعد يعني تتحول حياته إلى حسنات. فإذا حوت، هذه إذا الفجاية، فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منها القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتها فلم تصبهما، يعني حتى ينظرون إلى قدرة الله تعالى في عظم هذا الحيوان الذي أرسله الله رزقا لهم. وهذا ميتة البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. في قوله ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتها، يعني مرت تحت الحوض، أتوا بضلعين وضعوهما هكذا، ثم أمر براحل اللي هي البعير، ثم راحل المثال يرتحل عليه ومرت تحت الضلعين، لماذا فعل هذا؟ حتى يبين لهم عظم هذا الحيوان اللي هو هذا الحوت. حدثنا علي بن عبد الله: يا بني إيضاح الواضحات من المعضلات، احفظها قاعدة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله الأنصاري يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، نرصد عير قريش أي ننتظر، فأقبنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط اللي هو يعني ورق الشجر، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط بكثرة ما أكل من ورق الشجر، فألقى لنا البحر، ألقى الله لنا عن طريق البحر، فألقى لنا البحر دابة، والبحر خلق من خلق الله تعالى وعبد من عبيد الله تعالى، يسلطه على من يشاء من عباده ويسلطه لمن يشاء من عباده، يقال له العنبر، نوع الحوت اسمه العنبر، فأكلنا منه نصف شهر ودهنا من ودكه، الودك اللي هو الشحم، حتى ثابت إلينا أجسامنا، الضعف اللي كان عندهم ذهب والآن قوية، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أعضائه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه، قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه فنصبه أخذ رحلا وبعيرا فمر تحته، قال جابر وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر يعني اللي هو جمع جزور، ثم نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاهم، وكان عمرو يقول يعني هذه الدواب التي باعهم جزور التي كانت معهم يركبونها، فهذه إذا بقوا يأكلون منها ينحرونها بأي شيء سيعودون إلى المدينة. يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال انحر ثم جاع قال انحر قال نهيت يعني حتى لا يفنى الإبل. حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عمرو وهو عمرو بن دينار أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط، طبعا مرة توجيههم، وأمر علينا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله أي في العظم يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر. شيخ أحمد هل ذبحوه أم لا؟ لماذا؟ كان موجود الحوت ميت. وكيف يقتل الميت؟ حاله يقتل يذبح ياكل. ما الدليل على ذلك؟ على انه يقتل الميت؟ وطعامه احسن فالصيد ما يصالح الان وطعامه الذي يلقيه وهذا من طعامه. فاخذ ابو عبيده عظما من عظامه فمر الراكب تحته فأخبرني أبو الزبير يعني هذا فأخبرني اللي هو ابن جريج وأبو الزبير اللي هو محمد بن مسلم بن تدرس، والبخاري ما روى عن محمد بن مسلم بن تدرس ولكن جاء هنا ذكره عرضا في الرواية في رواية ابن جريج التي يرويها ابن جريج عن من؟ عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر يقول قال أبو عبيدة كله، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب أنفسهم، فأتاه بعضهم فأكله أي أعطاه بعضهم. باب حج أبي بكر بالناس في 9 من الهجرة، هذا كان يسمى عام الوفود، وكان الناس يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع وهو العتك البصري قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن الناس في الجاهلية كانوا يبتدعوا هذه البدع كما أثى الآن الناس لما يتركون السنة يبتدعون بدعا كثيرة عياذا بالله. ولذا هذه البدع خلاف النبوة، الأنبياء قد جاءوا بطريق والبدع خلاف طريق النبوة. حدثني عبد الله بن رجاء وهو المصري قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن البراء قال آخر سورة نزلت كاملة سورة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كلالة أن يموت الرجل ولا يدع أحدا من عمودي النسب لا والد ولا ولد، فالأخوة والأعمام يعدون ماذا من الحواشي يسمون حواشي، فالميت يسمى كلالة. باب وفد بني تميم. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي صخرة وهو جامع بن شداد عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حصين قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، وهذه البشرى هي بدخول الجنة حينما يعمل الإنسان بطاعة الله، فهذه بشرى أعظم بشرى. ربنا قال بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا هو البشرى بشر. قالوا يا رسول الله لقد بشرتنا فأعطنا، أي المال، لما بشرهم ظنوا أنه سيعطيهم شيء من المال أو حطام الدنيا الفاني، وهو قد بشرهم بالجنة التي لا تزول ولا تذهب. نعم، فرأي ذلك في وجهه. ليش فرأي؟ ليش مو فرؤيا؟ قراءة للإيمان. جيد. فرؤيا جيد. في وجهه فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى أي بدخول الجنة، إن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله. باب. قال ابن إسحاق غزوة عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر بني العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد ثلاث خصال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيه، هم أشد أمتي على الدجال أي إذا خرج، وكان فيهم سبية عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاء صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي أو قومي، يعني اجتماع نسبه الشريف بنسبه في إلياس ابن مضر. حدثني إبراهيم، طبعا أهل بنو تميم يعني يتمسكون بهذا الحديث والحديث الآخر وبعضهم جمعها في جزء حديثي، وهناك أشياء تدل على أن أول امرأة دعت نبوها من بني تميم، وهناك من جاء ولديه غلظة مثل أقرع بن حابس. نعم، قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقبل البشرى اثنين احبابها اثنين، مقصود فيها ان نعم تميم ردوا عليه انه خلاص قبلنا ولا قبلنا ولا قبلنا، هؤلاء قبلوها وهؤلاء قبلوهم، لكن هؤلاء يظنون ان شيء من حطام الدنيا. فلما قالوا بشرتنا فاعطنا المال لان قد جئنا لاجل المال، فمو معنى انهم ليسوا مؤمنين. نعم. حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، أي ليس مقصودك إلا مخالفة قولي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا، أي تجادلا وتخاصما، حتى ارتفعت أصواتهما. فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت، أي الآية إلى قوله أنتم لا تشعرون. باب وفد عبد القيس وهي القبيلة الكبيرة. إذن هذا التنازع يحصل، يعني بعض الناس لما يختلف مع إنسان خلص يريد أن يقطع كل شيء. أحد العلماء في زمن الشافعي يقول: ما رأيت مثل الشافعي، تناظرنا أنا وإياه وتغاضبنا. يقول: فلما ذهبت إلى البيت طرق الباب، فتحت له الباب فإذا الشافعي، فاستغرب، قال: لا تستغرب، يعني ألا يصلح أن نختلف في مسألة ونبقى أخوين؟ والإمام أحمد بن حنبل قال: ما ركب الجسر مثل إسحاق بن راهويه، ونحن نختلف في بعض المسائل، ولا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. إذا الإنسان لابد أن يتجرد، يبقى المؤمن حتى إن أخطأ في أشياء فإن حق الموالاة له لا يسقط. باب وفد عبد القيس وهي القبيلة الكبيرة، وكان يسمون بالقيسية واليمنية، ولكن استطاع أهل الشر في التفريق بين القيسية واليمنية أن يوجدوا فتنا في بلاد المغرب في زمن دولة عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك. حدثني إسحاق وهو ابن إبراهيم بن راهويه، قال: أخبرنا أبو عامر العقلي وهو عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا قرة اللي هو ابن خالد السدوسي عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران الضبعي، قلت لابن عباس: إن لي جرة تنتبذ لي نبيذا، فأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه، فجالست القوم فأطلت الجلوس، خشيت أن أفتضح. فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، يعني لحرمة القتال عندهم فيها تعظيما لها، فيأتون. حدثنا بجمل من الأمر، أي ببعض الأوامر، حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا، أي من خلفنا من قومنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أراد أن يختصر لهم، أراد أن يعطيهم أشياء تحفظ، وهذا من الحديث الذي أمر بحفظه: الإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، يعني خمس المغانم يعطى، وخمس الخمس هذا للنبي ولأهل بيته، والبقية يصرفه نفسه في حوائج المسلمين. وأنهاكم عن أربع: من تبد في الدباء والنقير والحنثم والمزفت. هذه ظروف وأوعية كان ينتبذ بها، يعني يوضع فيها الأشياء مثل شراب الشعير ومثل شراب العنب ومثل شراب التمر، فهذه تدفع الإسكار، فنهاهم عنها سدا للذريعة. ثم لما تفقه الناس في الأمر أجاز لهم أن ينتبذوا في أي شيء، شريطة أن لا يشربوا شيئا مسكرا. حدثنا سليمان بن حرب، يعني هذه الجرة التي سريعة الإسكار قال: اهدعها. قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران، قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك، أي نصل، إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وهي لما يكون خمس يقدم للحوائج تبقى أربعة أخماس تقدم على الغانمين، ومن قتل قتيلا له سلبه فهو له. حدثنا يحيى بن سليمان وهو جعفر الكوفي قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث حا قال أبو عبد الله وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة، أي أرسلوا كريبا، فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، باعتبار أن ثمة نهي عن الصلاة بعد العصر، ونما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، وإن أخبرنا أنك تصليها وقل لها بأن هؤلاء القوم سألوني بأنهم قد بلغهم عنك أنك تصلين هذه الصلاة، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، أي نهى عن الصلاة، وسبب النهي هو إجمام النفس. الأوقات نهي عنها خمس أوقات، وقتان مطولان وثلاثة أوقات مضيقة. الأوقات مطولة بعد العصر حتى تشرق الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذه مطولة نهي عنها لأجل إجمام النفس حتى لا يمل الإنسان من شيء واحد ثم يدعه، لأن الشريعة تريد الإنسان أن يواظب على العبادة. وثلاث أوقات حينما يطلع حاجب الشمس، وحينما تكون في وسط السماء، وحينما توشك على الغروب. يعني ما عندنا قرصة هنا سيدي، لا الشمس تخرج هكذا، أول ما يطلع حاجب الشمس لا نصلي أي صلاة حتى ترتفع قيد رمح، ليس قيد رمح، قيد رمح أي مسافة رمح لما ننظر بين الأرض وبين الشمس، هذه الأوقات لا نصلي بها. وحينما تكون في وسط السماء قبل أن تزول قليلا، بس في وسط السماء، وحينما تريد أن تغرب هكذا حاجبها على الشمس حتى لابد أن تسقط حتى تغرب، وقال لها سقطت هنا لما تكون في وسط السماء. هذه الأوقات الثلاثة، هذه الأوقات مضيقة ليست مطولة، يعني كل وقت من الأوقات لا يتجاوز أربع دقائق أو خمس دقائق أو أقل. طبعا هذه الأوقات الآن نستطيع أن نحددها بالدقائق، يعني اليوم الساعة 7:14 دقيقة أشرقت الشمس، وقت الظهر هذا متى نعرفه؟ لما نأتي بوقت الفجر ووقت الغروب ونجمعهم كم ساعة نقسمها عن النصف، ثم نضيف النصف مع شروق الشمس يعطيك الوقت بالدقيقة في النهي. وقت الغروب بعد قرابة 3 دقائق، يعني انت الآن لو فرضنا قبل أذان المغرب 3 دقائق تدخل لا تصلي تحية المسجد، وقبل الأذان 3 دقائق أو 3 دقائق ونص إذا دخلت الظهر قبل الأذان لا تصلي. هذه نهي عنها لأجل أن لا نشابه الكفار الذين يسجدون للشمس، والشمس والشيطان يقف أمامهم باعتبار هو الذي حرفهم، فكأن سجودهم صار لمن؟ للشيطان. ألا ما أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل معصية كأنك عبدت الشيطان فيها، وكل ثواب وحسنة وفعل خير كأنك حاربت الشيطان. ذاك ملائكة لما دخلت على زكريا في المحراب يصلي، ما كان هو في المحراب المشقوق في الحائط، لا كان يصلي باعتبار أن الصلاة محاربة للشيطان. الآن هذا المحراب يسمى بالمحراب لأنه مكان الصلاة، يعني مكان العبادة، فكل عبادة هي محاربة للشيطان. وإذن هذه يعني أرسلوا يسألون السيدة عائشة عن هذا الأمر، فقال اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وإنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنها، أي عن الركعتين. ومرة من المرات كان عبد الله بن عباس رأى رجلا يصلي بعد العصر، فكان يقول له يا عم لا تصلي في هذا الوقت، وهذا بقي يصلي، ثم أتى قال له يا عم لا تصلي هنا. بعد هذا الرجل كبير السن قال له أي حاسبني ربي لأني أصلي له؟ قال لا يحاسبك لأنك تصلي له، لكن حاسبك لأنك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كريفة دخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني أي به، فقالت سل أم سلمة، فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة، فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت قومي إلى جنبه، فقلت قومي إلى جنبه فقولي، تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين ركعتين فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخر، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية اللي هو والد أم سلمة سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس، هذا موضع الترجمة، بالإسلام من قومه فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن الرواتب تقبل، الرواتب تقبل وقيام الليل يقبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فاته قيام الليل قضاه من النهار ثنتي عشرة ركعة، وهذا دليل على قضاء الرواتب. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، وأيضا أوقات النهي الصلاة التي لها سبب تصلى فيها إلا الأوقات المضيقة، فالأوقات المضيقة لا صلاة لها سبب ولا غير ذلك. يقول عقبة بن عامر الجهني كما في صحيح مسلم قل ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، ثم ذكر الساعات الثلاث، فلا نصلي فيها لا صلاة لها سبب ولا غير سبب. أما الأوقات الموسعة الصلاة التي لها سبب كقضاء فائتة يصح ذلك، أو صلاة لها مثل عند السفر أو المجيء من السفر أو سنة صلاة الوضوء مثلا وهكذا. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وهو المسندي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك وهو عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا إبراهيم بن ضحمان عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران، شوف ذاك شريب ولا بن عباس، وهذا نصر بن عمران اللي هو كان يترجم للفرس الذين أسلموا، وكان يعطيه من رزقه من حر ماله لأجل تبليغ رسالة الله. ومعلوم أن ابن عباس والعباس كانوا يستخدمون الموالي، لكن مقصد ابن عباس هو الدعوة إلى الله وتعلم التفسير لأجل تبليغ الدين. قال أول جمعة جمعت بعد جمعة بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين اللي هو موضع باليمامة كما يقال. طبعا تاريخ البحرين يعني تاريخ حسن في أول الأمر، وأهل البحرين سلمنا الله وإياهم يعني لهم كلام حديث في هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لهم هكذا يقول، وأنها بلاد لا يصيب هذا، نفترض أن يسلم جميع بلدان المسلمين وأن يحفظ أمة الإسلام وأن يهديهم لموالاة المؤمنين وللبراءة من اليهود والنصارى، فإن البراءة لليهود والنصارى من أخطر ما يكون، ولذا ينبغي على الإنسان في كل ليلة أن يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة وآخرها وانصرنا على القوم الكافرين، وإلا سورة البقرة سورة العقيدة، جاءت العقيدة في أولها في آخرها في وسطها، وتطرد الشيطان وتطرد السحر لأن فيها ترسيخ العقيدة، لأن الإنسان رسخت العقيدة وكان العقيدة ينال الولاية. باب وفد بني حنيفة وحديث تمامة ابن أثال، هذا يعني من هؤلاء وقصته ستسمعونها الآن بإذن الله تعالى. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثني الليث وهو بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري أنه سمع أبا هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة. طبعا خيلا معناه فرسانا، ونجد هي الأرض المرتفعة، يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ وهذا من تلطفه لأجل أن يلين قلوبهم. وهكذا يجعل الإنسان همه الأكبر الدعوة إلى الله ويترفق مع الآخرين. فقال: عندي خير يا محمد. لماذا؟ باعتبار لأنك لست بمن يظلم، بل تحسن وتنعم. عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني إن قومي لن يتركوا دمي، وإن تنعم على شاكر، يعني لن ينسى هذا الإنعام، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، أي نعطيك المال. فتركه وتركه مربوطا حتى كان الغد، يعني ما زالت نعرف الجاهلية فيه، وما زال أنه لما سمع القرآن لم يدخل الإيمان في قلبه. ثم قال: حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. وهكذا حسن الصنيع والترفق هو الذي يفتح القلوب. ولا تسف الآن نحن في هذا الزمن بأمس الحاجة إلى هذه الطريقة، طريقة للترفق مع الآخرين من أجل أن نكسب قلوبهم، وأن نبين للكفار الوجه المشرق للإسلام من أجل أن نستجلب قلوبهم. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاقتسل. طبعا النخل يكون فيه ماء، ويكون فيه بئر، أو يكون فيه عامود فيه ماء، أو فيه بركة من الماء. فاغتسل ثم دخل المسجد، وهذا من فقهه أنه لما أراد أن يسلم اغتسل حتى يدخل معلنا إسلامه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا الإنسان لم يرى الله بعينه، نحن لا نرى الله، لكن نرى مخلوقات له التي تدل عليه، له في كل شيء آية تدل على أنه واحد، فكان باعتبار عقيدة ثابتة راسخة كالشيء المشاهد، وأن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. طبعا هذا لما حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وأراه حسن تعامل الصحابة، وسمع القرآن حينما يتذاكر الصحابة القرآن، وحينما يسمع الصلاة ونحوها، لما ذاك الذي سمع: أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أسلم. يقول: ما كان من بلد أبغض إلي من بلد. أسهل حاليا الواقع، لكن هل نحن نعمل الآن مع الأجانب من أجل أن نبين لهم حلاوة هذا الدين وما فيه من الخير؟ وهل بلغنا لهم كتاب الله تعالى؟ الآن يجد أعداد هائلة من النصارى يستمعون إلى القرآن بالأصوات الطيبة المتوفر على اليوتيوب. فلما نعرف واحد هكذا، هل حاولنا أن ندخل له المعاني؟ نحن اللي نستطيع أن نتكلم باللغات الأخرى، هل أدخلنا بصوتنا الترجمة؟ لأن الأفلام الأجنبية والمسلسلات بجميعها تترجم لجميع اللغات، كل دولة تجد أفلام الشخص الفلاني، لكن لما تبحث عن كلام الله هو أفضل شيء. وربنا قال: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يعني يابد أن نبلغها لكل من نستطيع أن نبلغها إياه. يقول: فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني، أي فرسانك، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بخير الدنيا والآخرة، وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: فضوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد. شوفونا أتى بالمصطلح الصحيح، يعني لما ورد في القرآن ورد في السنة أن كلمة الإرهاب تستعمل في إرهاب الكفار، بدأ أهل جلدتنا وأهل لساننا يستخدمون هذا المصطلح القرآني الإسلامي في المصطلح السيء، وهو للإفساد في الأرض. شوف هذا يعني ما زال حديث عهد في الإسلام. ولما رأى المصطلح غير صحيح صحح المصطلح إلى المصطلح الإسلامي. قال: ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاجه القصة ذكرت هنا في مكان آخر، لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشفع الكفار عند النبي بأن يفتح لهم الطريق ولا يجعل حصارا على أهل مكة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد من بعده تبعته، وإن جعل لي خلافة. وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس اللي هو ثابت بن ومعه ثابت بن قيس بن شماس اللي هو خطيب الأنصار، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، يعني هي السعفة، سعفة لما يجرد منها الخوص تسمى جريد لأنها مجروزة وتسمى عسبة، قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك، أي لئن أدبرت عن طاعتي ليعقرنك إلى سهلكن مقتولا، وإني لأراك الذي أريت فيه، يعني ما رآه من رؤيا، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له خطباء وكان له شعراء يدافعون عنه. إلى هنا، ونقرأ في الدرس اللاحق بعد قليل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.